بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول في شرح كتاب أخصر المختصرات، نفتتحه بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا فيما نقول وما نسمع. وقبل أن نبدأ في الكلام على الدرس الأول، أشرنا بالأمس إلى عدد من المقدمات. المقدمة الأولى كانت في أي شيء؟ في التذكير بالإخلاص والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. والمقدمة الثانية كانت في نشأة المذهب الحنبلي وكيف تحول من اجتهاد شخصي إلى اجتهاد جماعي. والمقدمة الثالثة كانت في أي شيء؟ كيف نتعلم الفقه. والمقدمة الرابعة كانت كيف نضبط الفقه. طيب، نبدأ درسنا هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأول ما نقدم أن نشير إلى نبذة تتعلق بمؤلف لهذا الكتاب ومنزلته من بين رجال المذهب. مؤلف الكتاب هو محمد ابن بدر الدين ابن عبد القادر ابن بلبان الخزرجي البعلي، الخزرجي البعلي، البعلي الأصل ثم الدمشقي، والبعلي نسبة إلى بعلبك المدينة المعروفة في لبنان، المتوفى سنة 83 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو من أي طبقة من طبقات الحنابلة؟ ها، هو من طبقة المتأخرين، وهو من حنابلة الشام، وهو من حنابلة الشام. ومذهب الحنابلة قد انتقل من بغداد ومن العراق إلى الشام، ثم إلى مصر، ثم إلى نجد، وكان له في كل فترة مركز قوة يعني يفد إليه الطلاب ويكون فيه العلماء الكبار المعتمدون في المذهب. وقصة انتقال المذهب من بلد إلى بلد وضعفه في البلد الأول وقوته في البلد الثاني قصة طويلة ولها أسباب تاريخية كثيرة. الإمام ابن بلبان رحمه الله له مصنفات، من أشهرها ثلاثة كتب فقهية: كتاب كافي المبتدي وفيه شيء من الطول، ثم اختصر كتاب كافي المبتدي في كتاب أخصر المختصرات. طيب، فقلنا إن ابن بلبان رحمه الله له جملة من الكتب، منها كتاب كافي المبتدي، ثم اختصر هذا الكتاب في المختصر الذي بين أيدينا أخصر المختصرات، وألف كتابا ثالثا في الفقه اسمه مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب والزيادات، فهو خاص بربع العبادات، وأضاف إليه شيئا من الآداب وشيئا من المسائل المتفرقة. طيب، ابن بلبان رحمه الله سنرى بعد قليل موقعه في شجرة علماء المذهب. وفي مقدمة كتابي هنا أشار إلى المقصود بهذا الكتاب، وأشار إلى أسباب اختصاره، وبين تسميته وسبب هذه التسمية. طيب، نقرأ المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سنح بخلدي أن اختصر كتابي المسمى بكافي المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي، ليقرب تناوله على المبتدئين، ويسهل حفظه على الراغبين، ويقل حجمه على الطالبين. وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات، والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. طيب، هذه المقدمة المختصرة ذكر فيها المصنف مقصوده من هذا الكتاب، وهو أن يختصر كتابه المسمى بكافي المبتدئ. وذكر سبب هذا الاختصار ثلاثة أسباب. قال: ليقرب تناوله على المبتدئين، فهو يحدد لنا أن المستفيد والمنتفع والمقصود بهذا الكتاب هم طبقة المبتدئين من الطلاب، ويسهل حفظه على الراغبين، وفي هذا حث على حفظ المتون المختصرة، ويقل حجمه على الطالبين، فيكون ذلك داعيا إلى إنجازه والانتقال منه إلى غيره. وذكر اسم كتابه وقال: وسميته أخصر المختصرات، لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. هناك كتب مختصرة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكن أن يوجد كتاب مختصر يجمع غالب المسائل في جميع الأبواب، فهذا الذي لم يجده ابن بلبان رحمه الله، وهو الذي دعاه إلى أن يجعل كتابه هذا مختصرا شاملا لجميع الأبواب. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. قبل أن ندخل في مسائل هذا الباب، ونحن هنا في أول مبحث من مباحث الكتاب، يحسن بنا أن نشير إلى أمرين: إلى التقسيم وإلى الترتيب. الفقهاء رحمهم الله لم يوردوا في مصنفاتهم الفقهية، لم يوردوا مسائل الفقه دفعة واحدة، وإنما قسموها فجعلوا مسائل الفقه في كتب: كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الزكاة إلى آخره، وجعلوا تحت هذه الكتب أبوابا، وتحت الأبواب فصولا، وتحت الفصول مسائل. هذا الترتيب هو الغالب، وإن كانوا أحيانا قد يستغنون ببعض هذه التقاسيم عن بعض. وما الفائدة من هذه التقاسيم؟ الفائدة كما لا يخفى أن هذه التقاسيم تعين على ترتيب المعلومة في ذهن الطالب، وتعينه على ضبط الكتاب ومراجعته، وهي أيضا تشعر الطالب بالإنجاز والتقدم، فإنه كلما أنهى فصلا وشرع في آخر شعر بأنه قدم شيئا وعمل شيئا، كالمسافر الذي يقطع مرحلة تلو المرحلة. فهذه من فوائد تقسيم الكتب إلى أبواب وفصول ومسائل. ثم إن هذه الأبواب لم تجمع في هذه الكتب أو توضع عبثا، وإنما سار الفقهاء رحمهم الله في ترتيبها على نمط فريد وعلى طريقة خاصة، وما وضعوا كتابا بعد كتاب إلا وفي ذلك سبب يدعو إلى هذا الترتيب. ومعلوم أن الفقهاء يقسمون الفقه إلى أربعة أرباع: إلى ربع العبادات، ثم المعاملات، ثم الأنكحة وما يتعلق بها، ثم الجنايات والمخاصمات. وبدأوا من هذه الأرباع الأربعة، بدأوا بربع العبادات لأنه يتعلق بالأمور الدينية، فهي أولى أن تقدم من أمور الدنيا. وبدأوا في العبادات بالصلاة لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، والكلام على الشهادتين، وأن محمد رسول الله، والكلام على الشهادتين إنما هو في كتب الاعتقاد. قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فبدأ بالصلاة، ولذلك بدأ بها الفقهاء، فإنها عماد الدين وآكد الأركان، ولأنها تتكرر على المسلم يوميا فكان الأولى تقديمها. إذن بدأوا بالصلاة قبل بقية الأركان. ولما كانت الصلاة لها شروط لا تصح إلا بها، بدأوا بهذه الشروط قبل صفة الصلاة وقبل واجباتها وأركانها. ومن شروط الصلاة كما لا يخفى ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك. وكتاب الطهارة أو مسائل الطهارة، الطهارة شرط من شروط الصلاة، وكان حقها أن تذكر مع شروط الصلاة في أول كتاب الصلاة، لكن لماذا أفردوها في كتاب مستقل وقدموها على كتاب الصلاة؟ قالوا: لما كانت الطهارة كثيرة المسائل متعددة الأبواب وكان الكلام فيها كثيرا، استحسنوا أن يفصلوا الكلام فيها وأن يجعلوا لها كتابا مستقلا، لا سيما وأن الطهارة لا تتعلق بالصلاة وحدها كاستقبال القبلة مثلا، وإنما تتعلق بعبادات أخرى، فناسب أن تقدم الطهارة لتكون مقدمة لهذه العبادات ولما فيها من طول وتفصيل. هذا بالنسبة للترتيب العام. وإذا قرأنا في كتب الفقه نجد أنه في الغالب في كتب في كل باب من الأبواب يبين المصنف لماذا جيء بهذا الباب في هذا الموضع. فمثلا إذا جاء إلى باب المياه يبين لماذا قدم الكلام على المياه. بعدها في الآنية يقول الماء الذي ذكرناه قبل قليل هو الماء يعني شيء سيال يحتاج إلى وعاء وظرف، إذن لابد أن يكون في الأواني، فجاء الكلام على حكم الآنية. ثم بعد ذلك يأتي باب قضاء الحاجة فيقول إن الغالب أن الإنسان قبل أن يصلي أو قبل أن يتوجه إلى الصلاة ربما احتاج إلى قضاء الحاجة، فيبين ذلك. وهكذا في كل باب يبين مناسبته مع ما قبله وما بعده. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة. يقرأ الشيخ. كتاب الطهارة. المياه ثلاثة: الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب، وغير بئر الناقة من ثمود. الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير، والجاري كالراكد. والكثير قلتان وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما. فصل. بارك الله. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة، ولم يعرف رحمه الله الطهارة لغة واصطلاحا، ولعل ذلك من باب الاختصار ليسهل حفظه على الراغبين ويكون قريبا من الطالبين كما ذكر. ونحن نبدأ بتعريف الطهارة، فنقول إن الطهارة في لغة العرب مأخوذة من النزاهة والنظافة، فمن غسل يده من الطين فهذا في لغة العرب يسمى طهارة، وإن كانت في الشريعة ليست طهارة شرعية. إذن الطهارة في لغة العرب هي مطلق النظافة والنزاهة. وأما في الشرع فمن أفضل التعريفات للطهارة عند أصحابنا رحمهم الله أن يقال الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس أو ارتفاع حكم ذلك، وهذا تعريف الحجاوي رحمه الله في الإقناع. وقال البهوتي في الكشاف هو أجود ما قيل في تعريف الطهارة. إذا نظرنا إلى هذا التعريف سنجد أن الطهارة يعني تشتمل على 4 جوانب أو تتكون من 4 أشياء: الطهارة الشرعية هي ارتفاع الحدث هذا الأول، وما في معنى ارتفاع الحدث هذا الثاني، وزوال النجس هذا الثالث، وارتفاع حكم ذلك يعني ارتفاع حكم الحدث أو ارتفاع حكم النجس. ونأخذ هذه 4 واحدا تلو الآخر. أولا الطهارة الشرعية، طبعا المفترض أن هذا التعريف يكون أن يكون جامعا لكل الطهارات الشرعية، المفترض أن جميع الطهارات الشرعية تدخل في هذا التعريف. قال الطهارة، نقول الطهارة هي ارتفاع الحدث. ما هو الحدث؟ الحدث كما يقول الفقهاء رحمهم الله هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة والطواف ونحوها مما تشترط له الطهارة. الحدث هو وصف يقوم ببدن الإنسان، هو وصف معنوي يعني غير محسوس، يقوم ببدن الإنسان يعني يتصف به الإنسان، فإذا اتصف الإنسان بالحدث كانت الثمرة أو النتيجة بعد ذلك أنه لا يجوز له أن يصلي ولا أن يطوف ولا أن يفعل شيئا من العبادات التي تستدعي الطهارة إلا بعد أن يرفع هذا الحدث. فهذا هو تعريف الحدث. إذن الطهارة هي ارتفاع الحدث، ويدخل في ذلك ارتفاع الحدث الأصغر بالوضوء وارتفاع الحدث الأكبر بالغسل. هذا الجانب الأول من جوانب الطهارة. نقول ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث. هناك طهارات شرعية ليس فيها ارتفاع للحدث الأصغر ولا للحدث الأكبر، وهي في نفس الوقت ليست من قبيل غسل النجاسات وإزالتها، ومع ذلك هي طهارة شرعية. على سبيل المثال من توضأ وهو محدث فغسل وجهه الغسلة الأولى، الغسلة الأولى يرتفع بها الحدث. طيب الغسل الأولى تدخل في قول المصنف هي ارتفاع الحدث. فلما غسل وجهه الغسلة الثانية وهي مستحبة، هل يرتفع بهذه الغسلة الثانية حدث؟ الجواب لا. الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء وفي الغسل على المذهب لا ترفع الحدث. طب هل هي طهارة شرعية أو لا؟ لا شك أنها طهارة شرعية، وهي داخلة في قول المصنف ما في معنى ارتفاع الحدث. إذن الغسلة الثانية والثالثة ليس فيها رفع للحدث، لكنها في معنى ارتفاع الحدث. كذلك الغسل المستحب كغسل الجمعة وكغسل العيد، من اغتسل للعيد هذا غسل مستحب، هل هذا الغسل يرفع الحدث؟ الجواب لا. هل هذا الغسل لإزالة النجاسة؟ الجواب لا. طيب هذا الغسل غسل شرعي، أين يدخله في التعريف؟ يدخل في التعريف في قول المصنف ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث، فإن هذا الغسل المستحب هو في معنى ارتفاع الحدث. وكذلك غسل الميت، الميت هل هو محدث؟ الميت هل يوصف بأنه محدث؟ الجواب لا. يعني حال الميت لا يقال أنه أن فيه وصف يقوم بالبدن يمنعه من الصلاة ونحو ذلك. الميت يعني ليس محدثا، وغسل الميت ليس رفعا للحدث ولا إزالة للنجاسة، لأن المؤمن لا ينجس. طيب ما هو يعني في أي بند أو في أي موضع ندخله في التعريف؟ نقول إن غسل الميت هو داخل في ما كان في معنى ارتفاع الحدث، فهذه طهارات ليس فيها ارتفاع للحدث وليس فيها إزالة للنجاسة، لكنها طهارة شرعية تدخل في هذا في قول المصنف ما في معنى ارتفاع الحدث. الجانب الثالث في التعريف في الطهارة الشرعية زوال النجس من الطهارات ما فيه إزالة للنجاسة، وذلك واضح، النجاسة سواء كانت على الثوب أو على البدن أو على البقعة، فمن غسل نجاسة من النجاسات فهذه طهارة شرعية تدخل في زوال النجس. وسواء كان زوال النجاسة بفعل فاعل كمن يغسل هذه النجاسة أو زالت النجاسة وحدها، فكل هذا يدخل في قوله زوال النجس. طيب بقي الجانب الرابع في التعريف، قال وارتفاع حكم ذلك، يعني ارتفاع حكم الحدث أو ارتفاع حكم النجس. انتبه معي الآن، لما قلنا ما كان في معنى ارتفاع الحدث قلنا هناك طهارات ليس فيها حدث أصلا، كالغسلة الثانية والثالثة وكالغسل المستحب وكغسل الميت، ليست هاهنا أحداث. أما الكلام الذي نتكلم عنه الآن فهناك طهارات يعني تأتي على الحدث يكون فيها حدث، لكنها لا ترفع هذا الحدث، وإنما ترفع حكمه وتبيح لهذا المحدث، تبيح له أن يقوم بالعبادة مع بقاء صفة الحدث فيه. ومن ذلك على المذهب التيمم، التيمم في مذهب الحنابلة طهارة شرعية بلا شك، لكنه لا يرفع الحدث وإنما يرفع حكم الحدث، فهو يبيح للمتيمم أن يصلي بهذا التيمم. فالتيمم إذا كان عن حدث فهو ارتفاع لحكم الحدث وليس ارتفاع لذات الحدث. قال أو ارتفاع حكم النجس، هناك طهارات تكون فيها يعني يكون الإنسان عليه نجاسة على بدنه ثم يتطهر بطهارة شرعية لا ترفع هذه النجاسة، لكنها ترفع حكمها وتبيح له أن يصلي بعد هذا التطهر. ومن ذلك من كان على بدنه نجاسة وليس عنده ماء، فالمذهب أنه يتيمم عن هذه النجاسة. طب هل هذا التيمم سيزيل النجاسة؟ الجواب لا. هل هذا التيمم يرفع حدثه على المذهب؟ الجواب لا. هذا التيمم إنما يزيل حكم النجاسة، إنما يزيل حكم النجاسة. وكذلك على المذهب الاستجمار، الاستجمار طهارة شرعية بلا شك، لكنهم يقولون إن الاستجمار لا يزيل النجاسة حقيقة، لأنه لا بد أن يبقى شيء من النجاسة لا يزيله إلا الماء، فيقولون إن الاستجمار لا يزيل النجاسة وإنما يرفع حكمها. فيباح للإنسان إذا استجمر على الصفة الشرعية أن يصلي بعد ذلك بهذا الاستجمار، طبعا مع رفع الحدث بعده، يعني مع الوضوء بعده. فهذا التعريف الذي ذكرناه، هذا التعريف شامل لجميع الطهارات الشرعية، سواء كانت هذه الطهارة عن حدث أو عن خبث، سواء كانت طهارة صغرى أو كبرى، سواء كانت هذه الطهارة بالماء أو بالتراب، سواء كانت هذه الطهارة طهارة أصيلة أو بديلة، كل الطهارات الشرعية تدخل في هذا التعريف. طيب، قال رحمه الله تعالى: المياه ثلاثة. لما كانت الطهارة تستدعي شيئا يتطهر به الإنسان، إما الماء وإما التراب، بدأ المؤلف بالماء لأنه الأصل، فقال المياه ثلاثة. وذكر لنا رحمه الله في هذا المبحث، يعني سألخص محتوى هذا المبحث بإجمال، ذكر لنا أقسام المياه وحكم كل قسم وبعض ما يندرج تحته من المسائل، ثم ختم بضابط الماء القليل والكثير. قال رحمه الله تعالى: المياه ثلاثة، وهذه الأقسام الثلاثة هي الطهور والطاهر والنجس كما هو ظاهر بين أيديكم. المياه ثلاثة، ما الدليل على هذا التقسيم وهذا الحصر، ولماذا جعلنا المياه ثلاثة أقسام؟ قال الفقهاء رحمهم الله: الدليل على هذا التقسيم هو استقراء نصوص الشارع، فإن قد استقرأنا النصوص فوجدنا أن من المياه ما يجوز شربه واستعماله ويجوز أن يتطهر به الإنسان، ومنها ما لا يجوز شربه ولا استعماله ولا يتطهر به الإنسان، ومنها ما يجوز شربه ولا يجوز التطهر به. وعلى سبيل المثال: الماء المستعمل في رفع الحدث يجوز الإنسان أن ينتفع به لكنه لا يتطهر به كما سيأتي بعد قليل. فجعلوا النوع الأول هو الماء الطهور الذي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. الماء الطهور فيه صفتان، الماء الطهور فيه صفتان، هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. والنوع الثاني الذي لا ينتفع به لا في شرب ولا في طهارة هو الماء النجس، وهو فاقد لهاتين الصفتين، لا هو طاهر في نفسه ولا هو مطهر لغيره. والماء الثالث الذي ينتفع به في الشرب ونحوه لأنه طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره هو الماء الطاهر. والماء الطاهر شابه الماء الطهور في إحدى صفتيه، وهو أنه طاهر في ذاته، لو جاء الماء الطاهر على الثوب لا يحتاج أن تغسله. فالماء الطاهر شابه الماء الطهور في إحدى صفتيه، وهو أنه طاهر في ذاته، وخالف الماء الطهور في صفة أخرى، وهو أنه لا يطهر غيره. إذن فأصبحت أقسام المياه ثلاثة أقسام: ماء طهور وحكمه من حيث طهارته في نفسه وتطهيره لغيره، حكمه أنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره. وإذا قلنا إنه مطهر لغيره فمعنى هذا أنه يرفع الحدث ويزيل النجاسة، هذا معنى قولنا مطهر لغيره، يرفع الحدث ويزيل النجاسة. والنوع الثاني من أنواع المياه الماء الطاهر، وهو الطاهر في نفسه، هذا حكمه طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره، ومعنى هذا أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة. والنوع الثالث من أنواع المياه هو الماء النجس، وحكمه أنه نجس في نفسه ولا يطهر غيره في نفس الوقت، من باب أولى، فهو لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة. فتبين من هنا أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وما هو الأصل، وما هو الأصل في المياه التي خلقها الله سبحانه وتعالى؟ الأصل في الماء أنه طهور ولا طاهر ولا نجس؟ الأصل في المياه التي خلقها الله سبحانه وتعالى أن هذه المياه أنها من قبيل الماء الطهور. طيب، وتبين أيضا من هذا التقسيم أن الماء الذي يرفع الحدث ويزيل النجس هو فقط الماء الطهور، ولذلك قال الفقهاء: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسات إلا الماء الطهور. أما الماء الطاهر والماء النجس فلا يرفعان الحدث ولا يزيلان النجاسة، وكذلك غير الماء، وكذلك غير الماء كاللبن والنبيذ ونحو ذلك لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فأمر الإنسان إذا عدم الماء أن ينتقل إلى التراب، ولم يأمره أن ينتقل إلى شيء آخر من الطاهرات، فدل على أن رفع الحدث لا يكون إلا بالماء. طيب، ما الذي يدل على أن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء؟ سيأتي الدليل على هذا بإذن الله في الكلام على باب إزالة النجاسة. طيب، إذن عرفنا الآن أن الماء ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: المياه ثلاثة، الأول طهور وهو الباقي على خلقته. قوله طهور بفتح الطاء، والطهور هو الماء الذي يتطهر به، وأما طهور على وزن فعول بضم الطاء فهو نفس الفعل التطهر يسمى طهور، واضح؟ وكذلك السحور والسحور، السحور هو الطعام الذي يؤكل في وقت السحر، والسحور هو أكل هذا الطعام، الفطور والفطور، الفطور هو الطعام الذي تأكله في الصباح، والفطور هو ممارستك لهذا الأكل وهذا التناول تسمى الفطور. واضح الفرق بين الفطور والفطور والسحور والسحور والطهور والطهور؟ طيب، في الحديث: الطهور شطر الإيمان أم الطهور شطر الإيمان؟ تأمل، الطهور ولا الطهور؟ بالضم الطهور. يعني هل مراد الحديث الماء الذي يتوضأ به شطر الإيمان الطهور، أم المراد فعل التطهر والوضوء هو شطر الإيمان؟ المراد الثاني، الفعل. إذن يكون الحديث بالضم، الطهور شطر الإيمان. طيب، المصنف هنا قال: المياه ثلاثة، الأول إيش؟ طهور، لأنه يتكلم عن الماء الذي يتطهر به. قال: طهور وهو الباقي على خلقته، وهو الباقي على خلقته. طيب، قول المصنف وهو الباقي على خلقته، يعني المراد بالماء الباقي على خلقته نكتب بعدها حقيقة أو حكما، نكتب بعدها حقيقة أو حكما لمزيد من الإيضاح. الماء الطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، حقيقة أو حكما. فالباقي على خلقته حقيقة هو الذي لم يطرأ عليه شيء يغيره، يعني وجد على صفته التي خلق عليها من جهة الحرارة والبرودة وعدم إضافة أي شيء وعدم حصول أي تغيير عليه، هذا ماء باق على خلقته حقيقة كما خلقه الله سبحانه وتعالى. طيب، ما هو الماء الباقي على خلقته حكما؟ هو الماء الذي طرأ عليه تغير لا يسلبه الطهورية، الماء الذي تغير شيء من صفاته لكن هذا التغير لم يسلبه الطهورية ولم يحوله من طهور إلى طاهر أو من طهور إلى نجس، لا زال على طهوريته، فهذا ماء باق على خلقته حكما، وإن حصل فيه شيء من التغير لكنه لم يؤثر في حكمه. هل هذا تعريف للماء الطهور؟ بعض شراح الكتاب أو شراح المذهب جعلوا هذا من باب التعريف، ولعل الأقرب والله أعلم أن يقال إن المصنف هنا أراد أن يقول إن الأصل في الماء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى أنه ماء طهور، الأصل في المياه التي خلقها الله أنها مياه تدخل في الطهور، فإذا وقع تغير على هذه المياه فإن لم يغير الحكم فهو طهور، لأنه باق على خلقته حكما، وإن غير الحكم انتقل من طهور إلى طاهر أو من طهور إلى نجس. إذن الماء الطاهر والماء النجس ليس هو الأصل، إنما هو استثناء. المياه ثلاثة، الأول طهور وهو الباقي على خلقته. ثم قال رحمه الله تعالى، طيب، ثم قال رحمه الله: ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. هذه مسألة، وهي أن الماء الطهور الذي ذكرناه إذا تغير بشيء طاهر غير ممازج فإنه يبقى طهورا، يرفع الحدث ويزيل النجاسة، لكنه يكره استعماله في الطهارة، لكنه يكره استعماله في الطهارة. ففي قول المصنف هنا قال كمتغير بغير ممازج أضف عليه هذا القيد وهو كمتغير بطاهر غير ممازج، لا بد من هذا القيد، لأنه إن كان الذي غيره نجس فسيأتي بعد قليل أن الماء ينجس. إذن في قوله كمتغير بغير ممازج نقول كمتغير بطاهر غير ممازج. إذن انتبه، إذا تغير الماء الطهور بشيء طاهر غير ممازج فإنه لا يسلبه الطهورية، يبقى طهورا ويرفع الحدث ويزيل الخبث، لكنه يكره أن يستعمله الإنسان في الطهارة. وصورة المسألة لو كان عند الإنسان إناء فيه ماء فوقع فيه مثلا جذع شجرة أو قطعة من الخشب أو سكب فيه شيء من الزيت، هذه الأشياء كلها غير ممازجة، يعني غير مخالطة للماء. الممازج هو الذي يختلط ويتحلل ويذوب في الماء، هذا يسمى الممازج. المصنف هنا يتكلم عن ماء طهور وقع فيه شيء طاهر لكنه لا يمازج الماء، مثل الزيت، لو وضعت الزيت في الماء وانتظرت قليلا لوجدت أن الزيت قد انفصل عن الماء فهو لا يمازجه. ومثل ما لو وضع الإنسان قطعة من الحجر أو قطعة من الخشب في ماء قليل أو كثير ثم وجد أن هذه القطعة غيرت رائحة الماء أو غيرت طعمه، نقول هذا ماء طهور تغير بعض صفاته بشيء طاهر لكنه غير ممازج، فما حكم استعماله في الطهارة؟ مصنف يقول هو طهور لكنه مكروه، لكنه مكروه. نلاحظ القيود في هذه العبارة، وقلنا إن من أهداف الدرس تنمية مهارة تحليل عبارات الفقهاء ومعرفة منطوقها ومفهومها وما يدخل فيها وما يخرج. قال نقول إذا تغير، هنا قال كمتغير بغير ممازج، كمتغير التغير هنا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة، هذه الثلاثة هي مناطات التغير. أما تغير الحرارة والبرودة والكثافة والرقة ونحو ذلك فلا أثر له، التغير هو تغير اللون والطعم والرائحة، اللون أو الطعم أو الرائحة. طيب قوله كمتغير استفدنا منه بمفهوم العبارة أنه لو وقع هذا الشيء في الماء لكنه لم يتغير فهل يكره؟ الجواب لا، لا ينطبق عليه كلام المصنف. لو وقع الزيت في الماء ثم لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته فإنه يبقى طهورا غير مكروه. اللفظ الثاني قال كمتغير قلنا بطاهر، وهذا القيد يخرج النجس لأن الماء الطهور إذا تغير بشيء نجس فسيأتي أنه يتنجس بذلك سواء مازجه النجس أو لم يمازجه. اللفظ الثالث قال بغير ممازج، وهذا قيد، فإن الماء الطهور إذا تغير بشيء طاهر لكنه ممازج فسيأتي بعد قليل أنه يسلب الطهورية ويتحول من ماء طهور إلى ماء طاهر. فالحاصل أيها الأخوة في هذه المسألة أن الماء الطهور إذا تغير بشيء، إذا وضع فيه شيء طاهر أو طرأ الماء على شيء طاهر فتغير هذا الماء وهذا تغيرا غير ممازج فإنه يبقى طهورا يرفع الحدث ويزيل الخبث لكنه يكره التطهر به. ولماذا حكم الفقهاء رحمهم الله هنا بالكراهة؟ ما الدليل على أن هذا الماء يكره استعماله؟ قالوا لأن هذا الماء تغير تغيرا جعل فيه شبهة في الاستعمال، فإن هذا الماء مختلف فيه، وبعض الفقهاء يقولون إنه طاهر بمعنى سلب الطهورية ولا يجوز أن يتطهر به الإنسان، فوقع الخلاف في هذه المسألة. فهذا الماء المتغير لما وقعت فيه الشبهة فالأصل في الإنسان أن يبتعد عن الشبهات وأن ينأى عنها، الأصل في فعل الشبهات الكراهة، والأصل في البعد عنها الاستحباب والطلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، وقال دع ما يريبك إلى ما يريبك. وهذه قاعدة في المذهب أنه إذا وجد الخلاف في مسألة لا سيما إن كان الخلاف قويا فيها فإنهم وإن قالوا بأن هذا الماء باق على طهوريته لكنهم يراعون الخلاف ويستحبون للإنسان أن يبتعد عن الشبهة ويكرهون له أن يستعمل هذا الماء لما فيه من الوقوع في الشبهة، فهذا مستند القول بالكراهة. طيب قال رحمه الله تعالى: ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، تحدثنا عنه. قال: ومحرم، يعني ومن الماء الطهور هناك نوع محرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو المغصوب وغير بئر الناقة من ثمود. هذه المسألة يمكن أن نعدها كالاستثناء من حكم الماء الطهور، لأننا قلنا إن الماء الطهور حكمه أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث، فالمصنف هنا يفيدنا ويقول إن هناك نوع من أنواع الماء الطهور حكمه يختلف، هو ماء طهور لكنه لا يرفع الحدث ويزيل الخبث على الأصل، ماء طهور يزيل الخبث لكنه لا يرفع الحدث، ومن هنا خالف ما تقدم. هذا الماء هو الماء الطهور المحرم، الماء الطهور المحرم حكمه أنه يزيل النجاسة لكنه لا يرفع الحدث. ومثال ذلك صورة المسألة: لو أن أحدهم دخل إلى متجر أو بقالة وسرق قارورة ماء، فلما جاء وقت الصلاة، طيب وهو وإن كان سارقا لكنه يدرك أن الصلاة هي عمود الدين ويبقى بينه وبين الله يعني شيء وصلة، فلما حان وقت الصلاة أخذ هذه الزجاجة وأراد أن يتوضأ ويصلي وهو محدث، هل يرتفع حدثه بهذا الماء المسروق؟ يرتفع أو لا؟ أول شيء، هذا الماء الذي سرقه طهور ولا تحول لطاهر أو تحول إلى نجس؟ هذا الماء طهور باق على طهوريته. طيب هذا الماء الطهور المحرم هل يرفع الحدث؟ الجواب لا، لا يرفع الحدث. طيب هل يزيل النجاسة؟ هل يزيل النجاسة؟ لو كان هذا اللص فقيها فقال لن أستعمل هذا الماء في الوضوء لأنه لا يرفع الحدث، لكن على ثوبه قطرات من الدم فغسلها بهذا الماء الطهور المسروق، تزول النجاسة أو لا؟ تزول النجاسة. إذن الماء الطهور المحرم، الماء الطهور المحرم لا يرفع الحدث لكنه يزيل النجاسة. طيب ما الدليل على هذه المسألة؟ وما الفرق بين رفع الحدث وبين إزالة النجاسة؟ الفرق بينهما أن رفع الحدث هو من قبيل العبادات المأمور بها، وهو في حد ذاته عبادة، الطهارة الوضوء أو الغسل هو عبادة مأمور بها، فلا تصح إذا كان الإنسان يستعمل فيها ماء محرما. لماذا؟ لأن هذا الماء المغصوب، هذا الماء منهي عن أخذه، هو منهي عن أخذه ومنهي عن استعماله، والنهي يقتضي الفساد. فإذا توضأ الإنسان بماء مغصوب، فالجهة هنا جهة واحدة ليست منفكة، استعماله لهذا الماء في غسل أعضاء الوضوء استعمال محرم، يعني أفعال العبادة التي يقوم بها، أفعال الوضوء هي في ذاتها أفعال محرمة، فإذا غسل وجهه بالماء ليتوضأ فهذا الغسل محرم لأنه قد استعمل فيه ماء مغصوبا، فهو يستعمل الماء المغصوب ويتلف الماء المغصوب بهذا الاستعمال، فأصبح فعله للوضوء هو في حد ذاته معصية لله سبحانه وتعالى، والجهة واحدة وليست منفكة، وبالتالي يكون هذا الفعل لا يجتمع في هذا الفعل من جهة واحدة أن يكون طاعة ومعصية، أن يكون واجبا ومحرما. فقال الفقهاء رحمهم الله هنا إن النهي يقتضي الفساد. ومثل ذلك من غصب أرضا، سرق أرض وجاء وصلى فيها، هل الجهة هنا منفكة؟ الجواب لا، لأنه لما دخل إلى هذه الأرض وقام فيها وركع وسجد هو الآن يستعمل هذا الموضع المغصوب على وجه محرم، فقيامه للصلاة هو في حد ذاته القيام هذا محرم، والركوع والسجود على هذه الأرض محرم، فكيف يجتمع من جهة واحدة أن يكون هذا القيام وهذا السجود هو عبادة ومعصية في نفس الوقت؟ النهي هنا راجع لذات العبادة، فيكون النهي هنا مقتضيا لفساد العبادة. وهذا يختلف عمن سرق إناء محرما، طيب سرق إناء أو اتخذ إناء من الذهب وتوضأ فيه، الجهة هنا منفكة لأن العبادة هي فعل الوضوء والإناء شيء منفك، والصب من الإناء أو الصب في الإناء هذا كله شيء خارج، فمن ولذلك من اتخذ إناء محرما وتوضأ منه لا يبطل وضوءه، طهارته صحيحة لأن الجهة هنا منفكة. أما من سرق ماء أو غصب ماء، والفرق بين السرقة والغصب إيش؟ أن السرقة تكون على وجه الخفاء، والغصب يكون على وجه القوة والغلبة والقهر. من سرق ماء أو غصب ماء أو أخذ ماء محرما على أي صورة من الصور فإنه لا يجوز له أن يتوضأ به، وإذا توضأ أو اغتسل فإن هذا الوضوء هذا الغسل لا يرفع الحدث. ولماذا فرقنا وقول عرفنا الآن لماذا هذا الماء المحرم لا يرفع الحدث؟ طب لماذا قلنا أو لماذا قال الفقهاء رحمهم الله إنه يزيل النجاسة؟ قالوا لأن إزالة النجاسة ليست عبادة في حد ذاتها، ليست من باب فعل المأمورات، إنما هي من قبيل اجتناب المحظورات وما يسمى بأفعال التروك. وهذه الأفعال أفعال التروك التي يراد منها التخلص وترك المحظور تصح حتى لو كان الآلة التي فيها محرمة، وتصح من الإنسان حتى لو لم تكن له نية في هذه الأفعال. فمن أزال النجاسة بغير نية، مثلا غسل موضعا 7 مرات وهو لا يدري أن هذا الموضع فيه نجاسة، نقول هنا النجاسة زالت مع أنه لم ينوي، لأن هذه من أفعال التروك التي يقصد بها تخلية الموضع من النجاسة. ولو لم ينوي الإنسان يعني إزالة النجاسة بهذا الفعل. وهذا هو الفرق بين إزالة الخبث وبين رفع الحدث. وعلى هذا من استعمل ماء محرما في رفع الحدث لا يرتفع حدثه، ومن استعمل ماء محرما في إزالة الخبث فإنه يزول الخبث بذلك لما ذكرنا. طيب هذا الماء هذا الماء الطهور المحرم وبينا حكمه، والمصنف رحمه الله ذكر له مثالين، والأمثلة هنا ليست من باب الحصر وإنما من باب تقريب المسألة وضرب المثال. المثال الأول هو الماء المغصوب، وذكرنا صورته فيما مضى. المثال الثاني قال وغير بئر الناقة من ثمود. إذن الصورة الثانية من المياه المحرمة آبار ديار ثمود المياه التي فيها كلها مياه هي من قبيل الطهور المحرم، من قبيل الطهور المحرم. طيب ديار ثمود وين الآن؟ ها؟ ديار ثمود المعروفة مدائن صالح في منطقة العلا، وهذه الديار وهذه المنطقة فيها آبار كثيرة. كل هذه الآبار على المذهب المياه التي فيها هي مياه، هذا الماء هو ماء طهور لكنه يحرم استعماله، وبالتالي لا يرفع الحدث ويزيل الخبث ويستثنى من هذه الآبار كلها بئر واحدة، هي البئر التي كانت ناقة صالح عليه السلام تريدها، وهذه البئر كانت محفوظة ومعروفة وهي بئر كبيرة، ولما وصفها شيخ الإسلام قال هي البئر الكبيرة التي يريدها الحجاج في زماننا هذا. هذا في زمان شيخ الإسلام رحمه الله. وشيخ الإسلام متى توفي؟ سنة 728، يعني في القرن الثامن. ولا أدري هل هذه يعني البئر لا زالت عامرة إلى الآن أو لا، إذا كان في أحد من أهل المنطقة أو له دراية بهذا يفيدنا. طيب إذن جميع الآبار التي في ديار ثمود المياه التي فيها محرمة، وبالتالي يحرم استعمالها في رفع الحدث ولا ترفع الحدث، وأيضا لا تزيل الخبث. وقولهم لا تزيل الخبث ليس معنى أنه استعمالها في إزالة الخبث مباحة، مرادهم أنها محرمة لكنها تزيل الخبث. فلو أخذ الإنسان هذا الماء المحرم وأزال الخبث نقول له من جهة الحكم التكليفي وقع في الإثم، فعله حرام، لكنه من ناحية الخبث من ناحية إزالة النجاسة هل زالت أو لا؟ يقولون زالت النجاسة مع حرمة فعله. ما الدليل على أن الآبار الموجودة في ديار ثمود لا يجوز استعمالها في الطهارة يعني في رفع الحدث وأن الانتفاع بها محرم؟ الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أرض ثمود وهي الحجر استقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا العجين الذي عجنوه بمياهها أن يعلفوه الإبلة، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة التي كانت تردها الناقة. ومعلوم أن هذه الديار هي موضع نزل فيه العذاب، ولعل من الأحكام المترتبة على ذلك هذا الحكم. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من نوع من القسم الأول من أقسام المياه، وهو الماء الطهور. نعود إلى عبارة المصنف، قال الأول: طهور، وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه، ثم قال: ومحرم. فدل على أن الأصل في جميع المياه، في جميع الماء الطهور، أنه مباح غير مكروه، أنه مباح بلا كراهة، ويستثنى منه المتغير بغير ممازج، فهذا طهور مع الكراهة. ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، هذا قلنا هذا استثناء من حكم الماء الطهور، فالطهور المحرم لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث، وذكر له مثالين: المغصوب ومياه آبار ديار ثمود ما عدا بئر الناقة. بهذا نكون قد انتهينا من القسم الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على النوع الأول من أنواع المياه. قال الثاني: طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. النوع الثاني الطاهر، وقد سبق معنا الكلام عليه، وقلنا إن حكمه أنه طاهر في نفسه ولا يطهر غيره، فهو لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة، لكن يجوز للإنسان أن يشربه وأن ينتفع به لأنه طاهر في حد ذاته. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله نوعين من الماء الطاهر، فقال رحمه الله تعالى: وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. هذان نوعان من أنواع الماء الطاهر. النوع الأول المتغير بطاهر ممازج. المتغير، المراد بالتغير هنا كما ذكرنا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة. وضابط التغير في هذه المسألة عند الأصحاب، ضابط التغير في هذه المسألة إذا تغير لونه بالكلية أو أكثر اللون، أو تغيرت رائحته بالكلية أو أكثر الرائحة، أو تغير طعمه بالكلية أو أكثر الطعم. بمعنى التغير المؤثر هنا إذا تغيرت صفة من صفاته بالكلية، أو تغير أكثر صفة من الصفات، فقد وقع التغير وانطبقت المسألة. من باب أولى أنه لو تغيرت صفتان بالكلية أو ثلاث صفات بالكلية. وعلى هذا لو تغير قليل من الطعم لا يؤثر، لو تغير قليل من الرائحة لا يؤثر. الضابط هنا أن تتغير صفة من الصفات بالكلية أو كثير من صفة من الصفات. قال المتغير، فقلنا المتغير بطاهر ممازج. إذا تغير الماء الطهور، تغيرت إحدى صفاته بالكلية أو كثير من الصفات، وكان الذي غيره شيء طاهر ممازج، يعني مخالط كالأشياء التي تتحلل وتذوب في الماء، فهذا الماء الذي تغير بطاهر ممازج يتحول من ماء طهور إلى ماء طاهر. وصورة هذه المسألة لو كان عند الإنسان إناء فيه ماء، فوقع فيه مسحوق الغسيل، أو وقعت فيه حليب البودرة مثلا، أو وقعت فيه قطرات من الحبر، فما حكم هذا الماء؟ من يجيب؟ ها، أول شيء، هذا الشيء الذي وقع في الماء طاهر ولا نجس؟ طاهر، متفقين؟ طيب، هذا التغير الذي وقع بالشيء الطاهر تغير عن ممازجة ولا بدون ممازجة؟ عن ممازجة. لو كان بدون ممازجة سنرجع إلى مسألة التي ذكرناها سابقا، ما تغير بغير ممازج. طيب، هذا الحبر وهذه البودرة وهذا المسحوق التغير به تغير بممازجة، وحينئذ ما حكم هذا الماء؟ نقول ننظر إلى مقدار التغير، ننظر إلى اللون والطعم والرائحة، فإن كان التغير كثيرا لصفة من هذه الصفات فهذا الماء تحول من ماء طهور إلى ماء طاهر، وحينئذ كما قال المصنف حكمه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. طيب، ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتطهر بالماء المطلق، وقال سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء. فالنصوص تأمر بالطهارة بالماء المطلق، والماء الذي تغير كثير من صفاته أو كل صفاته، هذا الماء خرج من حد الماء المطلق وأصبح لا يطلق عليه الماء إلا بتقييد، لا يطلق عليه الماء إلا بتقييد. لو كان عندي كوب من الماء وكان عندي كوب من الماء ليس عليه تغير، ثم وضعت فيه قليلا من الشاي وتغير تغيرا يسيرا في لونه وطعمه، لا بأس، هذا باقي أنه يسمى ماء، ومن شرب هذا الشيء يقال إنه شرب ماء، سواء كان صافيا أو متكدرا لكنه في الحقيقة ماء. طيب لو زاد الإنسان من وضع الشاي فتغير الطعم بالكلية وتغير اللون وتغيرت الرائحة، هذا لم يعد يطلق عليه أنه ماء إلا بتقييد، فيقال هذا ماء بالشاي أو هذا ماء مع الشاي. والله سبحانه وتعالى كما ذكرت إنما أمرنا بالوضوء بالماء المطلق. والعلماء رحمهم الله أجمعوا أن هذا التغير لو زاد حتى يعني طغى على الماء وزال عنه اسم الماء أنه لا يتوضأ به ولا يتطهر به، وهذا بغير خلاف بين أهل العلم. وعند الأصحاب رحمهم الله قالوا كذلك الماء الذي تغير كثير من صفاته، مثل الماء الذي وضع فيه كثير من الحبر فتغير لونه بالكلية، هذا لا يصح أن يتطهر به الإنسان لأنه لم يعد ماء مطلقا، إنما يقال هذا ماء مع الحبر. ولو أعطيت إنسانا مالا وقلت اشتري لي ماء وجاءك بهذا لم يكن ممتثلا للمطلوب. ولو أقسم الإنسان فقال والله لا أشرب ماء ثم أخذ هذا المزيج الممتلئ بالحبر وشرب منه شيئا لا يحنث لأنه لم يشرب ماء مطلقا. طيب هذا المسألة الأولى من مسائل الماء الطاهر، أو النوع الأول من أنواع الماء الطاهر. النوع الثاني قال ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. إذن الماء الطهور القليل الذي استعمل في رفع حدث يتحول بهذا الاستعمال من ماء طهور إلى ماء طاهر. وصورة هذه المسألة، هذا رجل محدث أراد أن يتوضأ فأخذ إبريقا فيه ماء قليل، القليل في المذهب دون القلتين كما سيأتي، وبدأ يتوضأ بهذا الماء فغسل وجهه بالماء وتساقط الماء من الوجه. هذا الماء المتساقط الذي انفصل عن العضو، هذا الماء هو الماء المستعمل، بمجرد ما ينفصل عن العضو يتحول من ماء طهور إلى ماء طاهر. مثال آخر، رجل استيقظ وعليه جنابة فأراد أن يغتسل فصب الماء على بدنه، طيب متى يتحول هذا الماء الذي صب على رأسه من ماء طهور إلى ماء طاهر؟ طيب هذا ماء يسير، إذا كان دون القلتين أحسنت، أخذ ماء قليل دون القلتين فصبه على رأسه، متى سنحكم على هذا الماء أنه ماء طاهر؟ ها؟ بعد ما يسقط على الأرض ولا بعد ما يتجاوز الرأس؟ ها؟ إذا انفصل عن أي عضو؟ طيب انتبه معي لأمر، أما في الوضوء فالأمر واضح لأن أعضاء الوضوء متميزة، فالماء الذي يأخذ المتوضئ فيغسل وجهه ويتساقط من الوجه هذا ماء مستعمل تحول من طهور إلى طاهر، فإذا أخذ ماء آخر وغسل يده تحول هذا الماء من طهور إلى طاهر بمجرد الانفصال، يعني صب الماء من هنا فسال الماء على يده وسال وفارق يده من هنا، بمجرد ما يفارق اليد وينفصل هذا الماء يتحول إلى ماء طاهر. هذا بالنسبة للوضوء. وأما بالنسبة للغسل فإن بدن الجنب كالعضو الواحد، بدن الجنب كالعضو الواحد، فلو أنه صب ماء على رأسه فجرى هذا الماء من رأسه إلى أخمص قدميه، فهذا الماء طيلة مدة الجريان لا يعد ماء مستعملا، لا يزال ماء طهورا، لكنه إذا انفصل عن الجسم حينئذ يحكم عليه بأنه ماء مستعمل، واضح؟ وحينئذ لو كان هذا الماء ماء قليل، لو كان هذا الماء ماء قليلا نقول هذا الماء أصبح طاهرا لأنه مستعمل في رفع الحدث. إذن نلاحظ القيود في هذه المسألة، قال ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. القيد الأول أن يكون هذا الماء ماء يسيرا، وأما إن استعمل الإنسان ماء كثيرا في رفع الحدث فلا يؤثر هذا في الماء. لو أن أحدهم أخذ جاء إلى مسبح أو إلى بركة كبيرة فيها أكثر من قلتين وانغمس فيها ينوي رفع الحدث وخرج، نقول هذا الماء الموجود في البركة لا يتأثر وإن كان مستعملا في رفع الحدث. ليش ما يتأثر؟ لأنه ماء كثير. القيد الأول أن يكون الماء ماء يسيرا. القيد الثاني كما قال القيد الثاني قال هنا ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. هذا الماء لابد أن يكون مستعمل، وعرفنا ضابط الاستعمال، لا يعد الماء مستعملا إلا إذا انفصل عن أعضاء التطهير، وأما إذا كان مترددا على العضو أو سائلا عليه فإنه لا يعد مستعملا. القيد الثالث قال يسير مستعمل في رفع حدث، في رفع حدث، اليسير المستعمل في رفع الحدث، اليسير المستعمل في رفع الحدث. هذا القيد يخرج اليسير المستعمل في غير الطهارة، كما لو جاء أحد إلى ماء طهور فشرب منه، هل هذا الماء مستعمل؟ الجواب لا. ويخرج بهذا القيد اليسير المستعمل في طهارة مباحة، واحد حران جاي من خارج البيت ويشعر بحر الصيف فاغتسل بالماء للتبرد بماء طهور يسير، هذا الماء مستعمل لكنه مستعمل في طهارة مباحة فلا يؤثر، لأن المصنف هنا قال مستعمل في رفع الحدث. ويخرج بهذا القيد وهو قوله في رفع حدث لو استعمل الماء في طهارة مستحبة، لو استعمل الماء في طهارة مستحبة فهذا الاستعمال لا يؤثر فيه لأنه لم يرفع الحدث. واضح المسألة؟ طيب دعوني أسأل سؤالا لعله يزيد الأمر وضوحا. هذا رجل عنده إبريق فيه ماء، أو خلونا نقول هذه مرأة عندها إبريق فيه ماء، ويعني ذكرت المرأة هنا من باب أن هناك مسألة تتعلق بهذا المثال. هذه امرأة عندها إبريق ماء وأرادت أن تتوضأ به، جهزت الماء وقالت بسم الله، والبسمة لابد منها في المذهب، هل الماء الموجود في الإبريق إلى هذه اللحظة مستعمل؟ ها؟ ما هو مستعمل. طيب صبت الماء على يدها ثم غسلت الوجه، ثم غسلت الوجه الغسلة الأولى وهي تتوضأ، ها؟ محدثة تتوضأ، غسلت الوجه الغسلة الأولى، أثناء وجود الماء على الوجه هل يعتبر مستعمل؟ لا. طيب انفصل الماء عن الوجه يعتبر مستعمل أو لا؟ مستعمل. ما حكمه؟ ماء طاهر لأنه يسير مستعمل في رفع الحدث. طيب أخذت الغرفة الثانية وغسلت وجه الغسلة الثانية، ما حكم هذا الماء المستعمل؟ طهور، لأنه لم يرفع الحدث فإن الغسلة الثانية هي غسلة مستحبة. طيب غسلت الغسلة الثالثة، الماء اللي خرج منها أو اللي انفصل، هذا الماء أيضا ماء طهور لكنه على المذهب، وهذه زيادة واستطراد، لكنه على المذهب مكروه لأنه استعمل في طهارة مستحبة. طيب زادت غفر الله لها وغسلت وجهها الغسلة الرابعة وانفصل الماء، ما حكم هذا الماء المنفصل؟ طهور لكنه غير مكروه لأنه استعمل في طهارة ليست واجبة ولا مستحبة. الغسلة الرابعة مكروهة، الغسلة الرابعة مكروهة على المذهب، فيقول هذا الماء الذي استعمل في الغسلة الرابعة مستعمل لكنه غير مكروه، يعني طهور غير مكروه. طيب هذا لعله استطراد. طيب انتهت من الوضوء كاملا وبقي في الإناء شيء، باقي في هذا الإناء نصف الإناء، هذا الماء الموجود في الإناء ماذا يسمى؟ ماء طهور. طيب مستعمل ولا ما هو مستعمل؟ هذا الماء اللي باقي في الإناء مستعمل أو لا؟ هذا الماء اللي باقي في الإناء ما هو مستعمل. طيب لو كان عندها آنية ولا ما أدري يسموه طست ولا طشت، طيب لو كان عندها طست فوقع هذا الماء اللي منفصل من أعضائها في هذا الطست، هذا الماء إيش؟ ماء مستعمل، ماء طاهر. الماء الباقي في الإبريق ماء طهور، واضح؟ وإذا الفقهاء قالوا ماء مستعمل فلا يقصدون الماء الباقي في الإبريق، الماء الباقي في الإبريق له مسألة أخرى. الفقهاء قالوا أن الماء الطهور إذا خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث أنه هل يرفع حدث الرجل أو لا، هذا محل خلاف وليس هذا موضعه، واضح؟ إذن عرفنا ما معنى الماء المستعمل. طيب القليل المستعمل في رفع حدث لا يعني يتحول من ماء طهور إلى طاهر على ما ذكرنا. نعم. طيب لو خلط الماء الطهور بالماء الطاهر فما الحكم؟ ها. لو خلط الماء الطهور بالماء الطاهر طيب عشان ما ناخذ وقت الدرس ذكرنا في نهايه في وقت الاسئله ماشي. طيب قال عرفنا النوع الثاني وهو الطاهر وما ذكره المؤلف من مما يندرج فيه. ما الدليل على أن الماء المستعمل في رفع الحدث يفقد الطهورية ولا يجوز أن يرفع به الحدث مرة أخرى؟ يعني لو أن الشيخ توضأ وانفصل الماء عن أعضائه في رفع الحدث وجمعته لا يصح لي أن أتوضأ به على ما أخذنا قبل قليل، ما الدليل على هذا؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. ما وجه الاستدلال من هذا الحديث على أنه هذا الماء الدائم الذي اغتسل فيه قد تأثر ولا يمكن أن يطهر به الإنسان بعد ذلك؟ ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال كالتالي: قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هذا التقييد في قوله وهو جنب مفهوم المخالفة منه ونوعه مفهوم صفة أنه إن لم يكن جنبا جاز له أن يغتسل في الماء الدائم، فهذه البركة التي فيها ماء دائم لا يجري لا يجوز للجنب أن يغتسل فيها، لكن غير الجنب يجوز له أن يغتسل فيها. ما هي علة هذا النهي؟ إن قال قائل علة النهي أن الناس قد يتقذرون من هذا التصرف وأن إنسان جنب يغتسل في هذا الماء، فالجواب أن نقول العلة ليست هي التقذر، ليست هي تقذير الماء، لأنه لو كانت العلة هي التقذير لكان الجنب وغير الجنب سواء، فإن الجنابة هي وصف معنوي ليس له أثر حسي في الماء، والأمر الثاني هي أمر خفي، يعني الناس إذا رأوا اثنين غطسوا في الماء ما يعرف أنه هذا جنب وهذا ليس على جنابة. فالقول بأن علة النهي هي التقذير قول بعيد. إذن ما هي العلة؟ بقي أن يقال أن العلة هي أن هذا الاغتسال في هذا الماء سيغير وسيؤثر في هذا الماء، هذا الاغتسال في الماء اغتسال الجنب المحدث سيغير ويؤثر في هذا الماء. طب ما هو التغيير؟ هل التغيير أنه سينجس الماء؟ الجواب لا، الجواب لا، وقد حكي على هذا الإجماع، لأن المؤمن جسمه ليس بنجس، وإذا استعمل الماء في رفع الحدث لا ينجس الماء بذلك. فبقي أن يقال إن العلة في هذا أنه إذا اغتسل في الماء سيغير ويؤثر، وهو أنه سيسلب الماء، سيسلب الماء الطهورية فلا ينتفع به من بعده في تطهير الحدث أو في إزالة النجاسة. طيب المسألة التي بعدها قال رحمه الله تعالى: الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا. عرفنا سابقا هذا النوع وهو الماء النجس، وقلنا إنه أن حكمه أنه نجس في نفسه ولا يطهر غيره، يعني لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة، لكن المصنف هنا يفيدنا بمسألة أخرى فيقول نجس يحرم استعماله مطلقا، فهو يتكلم عن حكم الماء النجس من حيث الاستعمال وليس من حيث التطهر والتطهير. واضح أن الماء النجس لا يجوز أن ترفع به الحدث ولا تزيل الخبث، لكن هل يجوز أن يستعمل؟ قال المصنف يحرم استعماله مطلقا، يعني لا يجوز أن يستعمل لا في أكل وشرب ولا في طهارة الحدث ولا في إزالة النجاسة، بخلاف القسم السابق وهو الطاهر فإنه يجوز أن يستعمل في الأكل والشرب ونحوها ولا يجوز أن يستعمل في رفع الحدث وإزالة النجاسة. طيب ذكر المصنف هنا صورتين للماء النجس: الصورة الأولى المتغير بملاقات النجاسة، الماء الذي تغير شيء من صفاته بملاقات النجاسة قليلا كان الماء أو كثيرا. وصورة هذه المسألة لو كان عندنا إناء كبير وقعت فيه قطرات من دم، ثم وجدنا أن هذا الدم قد أثر في رائحته أو أثر في طعمه أو أثر في لونه، فهذا الإناء كله إناء نجس. لو جاء رجل فقضى حاجته في خزان، وهذا الخزان خزان كبير، لكننا وجدنا أثرا فيه في لونه أو طعمه أو رائحته، فهذا الماء كله أصبح ماء نجسا. إذن هذه الصورة الأولى الماء الذي تغير بالنجاسة، وانتبه إلى أن ضابط التغير هنا هو تغير أي صفة من الصفات ولو أدنى تغير ولو كان التغير يسيرا، بخلاف ما ذكرناه سابقا لما ذكرنا الماء الطهور الذي تغير بشيء طاهر، قلنا المعتبر هناك إما أن تتغير صفة بالكلية أو يتغير كثير من صفة من الصفات. واضح؟ واضح يا إخوة؟ إذن التغير اليسير في الماء الطهور إن كان بشيء نجس، التغير اليسير إن كان بنجس فهو يؤثر، فهو يؤثر، وسيأتي الدليل. وإن كان التغير اليسير بشيء طاهر فإنه لا يؤثر. ويدل على ذلك، وهذا الدليل نلحقه بما ذكرنا سابقا، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بقصعة فيها أثر عجين، ولا شك أن هذا العجين سيؤثر في الماء في طعمه أو في لونه أو في رائحته، لكن الفقهاء قالوا أن هذا، حملوا هذا الحديث على أنه تغيير يسير وبالتالي لا يؤثر في طهورية الماء. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون ويحملون الماء في القرب، ولا شك أن حمل الماء في القربة مدة طويلة يؤدي إلى أن يتغير لونه، وهذا تغير بشيء طاهر لكنه يتغير رائحته، وهذا تغير بشيء طاهر لكنه في الغالب تغير يسير فلا يؤثر. إذن نعود إلى مسألتنا. الصورة الأولى أو النوع الأول من أنواع الماء النجس، الماء الذي تغير بملاقاة النجاسة ولو كان التغير يسيرا في اللون أو في الطعم أو في الرائحة، فهذا الماء حكمه أنه نجس سواء كان قليلا أو كثيرا. طيب، وهذا حكي عليه الإجماع، وهذا حكي الإجماع عليه، حكاه ابن المنذر وغيره، أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه، إذا تغير بشيء نجس فإنه يحكم عليه بالنجاسة. الصورة الثانية من صور الماء النجس، الماء القليل إذا لاقى نجاسة. الماء القليل وهو الذي، وهو ما دون القلتين، إذا لاقى نجاسة يعني وقع، لاقى النجاسة سواء وقعت النجاسة في الماء أو ورد الماء على النجاسة وحصلت بينهما ملاقاة يعني ملامسة، فهذا الماء اليسير مباشرة يتحول من ماء طهور إلى ماء نجس ولو لم يتغير فيه أي شيء من صفاته. فالماء اليسير بمجرد أن يلاقي النجاسة يتحول إلى ماء نجس. ما الدليل على هذا، على أن الماء اليسير ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة؟ يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ هذا الحديث منطوقه يتكلم عن الماء الكثير، إذا بلغ القلتين يعني يتكلم عن الماء الكثير، ما زاد، ما بلغ القلتين أو زاد على ذلك. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما وجه الاستدلال؟ نعم، أيوة. إذن وجه الاستدلال مفهوم المخالفة من الحديث، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمفهوم المخالفة أنه إذا لم يبلغ القلتين، وهذا مفهوم شرط، مفهوم المخالفة أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث. فهذا الحديث يفرق في حكم التنجس بين الماء الكثير وبين الماء القليل، يثبت أن هناك فرقا بين الماء الكثير الذي بلغ القلتين وبين الماء القليل في مسألة التنجس وحمل النجاسة، هل هذا الماء يحمل النجاسة أو لا. طيب، إذا كان العلماء رحمه الله قد أجمعوا على أن الماء المتغير، الماء المتغير نجس سواء كان كثيرا أو قليلا، فبقي الفرق في الماء الذي لم يتغير، بقي الفرق في الماء الذي لم يتغير، فدل الحديث على أن الماء الذي لم يتغير هو الذي يظهر فيه الفرق في الحديث، إذا بلغ قلتين فإنه لا يتأثر بالملاقاة، بملاقاة النجاسة، وإذا لم يبلغ قلتين يتأثر بملاقاة النجاسة. طيب، وفي هذا أدلة أخرى، ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا ولغ الكلب في الإناء أن يراق ما فيه دون النظر إلى هل تغير الماء ولا ما تغير الماء، لأن الغالب أن ما في الأواني أنه ماء قليل، فإذا لقي النجاسة فإنه تنجس بمجرد هذه الملاقاة ويراق دون اعتبار للتغير وعدم التغير. إذن هاتان الصورتان تدخلان في الماء النجس، يستثنى من هاتين المسألتين، انتبه، يستثنى من هاتين المسألتين إذا كان هذا الماء في محل التطهير فإنه يحكم عليه بأنه ماء طهور إلى أن ينفصل عن هذا المحل. انتبه معي، الآن لو كان على يد الإنسان نجاسة فصب عليها ماء طهورا قليلا، فلما وقعت النجاسة على اليد وانفصلت عنها، هل يصح أن يقال هذا ماء قليل لقي نجاسة فيحكم عليه بالنجاسة وهو على اليد بمجرد الملاقاة؟ الجواب لا. الماء الذي جاء على النجاسة طالما هو على محل التطهير لم ينفصل فإنه يبقى ماء طهورا. فإذا تساقط الماء من محل التطهير فحينئذ نقول هذا الماء ماء يسير لقي نجاسة، فيدخل في قول المصنف الماء القليل، أو في قولنا الماء القليل إذا لقي النجاسة. واضح؟ أما ما دام على محل التطهير فلا يحكم عليه بالنجاسة. الصورة الثانية، هذا الماء الذي غسلت به يدي من النجاسة لو أنه جاء على اليد فتغير لونه وطعمه ورائحته بالنجاسة وهو ما زال على اليد، نحكم عليه بأنه ماء إيش؟ أنه ماء طهور وإن كان متغيرا بالنجاسة. ما دام على محل التطهير فهو ماء طهور حتى لو تغير. فإذا انفصل عن المحل حينئذ يحكم على هذا الماء بأنه ماء نجس. طب ليش؟ لماذا هذا الاستثناء؟ لأنه لو لم يستثنى هذا الاستثناء لتعذر على أحد طيب أن يطهر النجاسة بماء يسير. تخيل لو كان هنا عندي قطرة من الدم فصبيت عليها 150 لتر، 150 لتر ماء قليل، فهذا الماء لما جاء على يدي تغير طيب، أو ما يحتاج تغير، مجرد الملاقاة لي النجاسة على المذهب أنه أن الماء إذا لقي النجاسة ينجس. فبمجرد ما جاء الماء على اليد لو قال قائل هذا ماء يسير جاء على نجاسة إذن ينجس بمجرد الملاقاة، النجاسة نيستر زادت، أصبحت يدي كلها عليها نجاسة، فصبيت ماء آخر ليغسل هذه النجاسة الأولى، فحكمنا على هذا الماء وهو في محل التطهير بأنه نجس، فلا تزداد النجاسة إلا ازديادا. واضح؟ فلو قيل بأن الماء ينجس وهو في محل التطهير لتعذر أن يغسل شيء من النجاسات إلا بماء كثير، لتعذر أن يغسل شيء من النجاسات إلا بالماء الكثير الذي يزيد على القلتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، لو كان صب الماء على البول ينجس الماء وهو في نفس الموضع لكان لما صبوا المرة الأولى ازدادت النجاسة، ثم صبوا المرة الثانية ازدادت النجاسة. واضح؟ وكلما أرادوا أن يصبوا الماء ازدادت النجاسة. لكن نقول إن الماء ما دام في محل التطهير، الماء الذي لقي النجاسة إذا كان في محل التطهير فإنه يحكم عليه بأنه ماء طهور سواء تغير أو لم يتغير، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا. طيب نقرأ العبارة. قال رحمه الله تعالى: الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا. ثم ذكر صورتيه، قال أو صورتين مما يدخل فيه، قال: وهو ما تغير بنجاسة. كلمة بنجاسة أكتب تحتها بملاقات نجاسة حتى نخرج مجاورة النجاسة، وسأشير إليها بعد قليل. وهو ما تغير بنجاسة يعني بملاقات نجاسة في غير محل تطهير. لاحظ المؤلف هنا يستثني ما تغير بالنجاسة بشرط أن لا يكون في محل تطهير، هذا ماء نجس. أو لاقى النجاسة في غيره يعني في غير محل التطهير وهو يسير. ما تغير بالنجاسة هذا نجس سواء كان قليلا أو كثيرا إذا كان في غير محل التطهير، وما لقي النجاسة إن كان يسيرا فإنه ينجس بالملاقاة إذا كان في غير محل التطهير، وإن كان كثيرا فإنه لا ينجس بمجرد الملاقاة. ثم بين لنا أخيرا ما هو القليل وما هو الكثير، فقال: والكثير قلتان وهما 100 رطل، ويصح رطل بالفتح، وسبعة أرطال، وسبع رطل رطل بالدمشقي. وذكر المصنف هنا مقدار الماء الكثير بالمقادير المعروفة، المكاييل المعروفة في زمانه. وإذا أردنا أن نحدد بالمعروف في زماننا وهو اللتر، فإن أكثر الحنابلة المعاصرين يقولون إن هذا المقدار القلتان، يقول إن هذا المقدار وهو القلتان أنه يساوي 300 لتر تقريبا، 300 لتر تقريبا. والمذهب أن هذا المقدار وهو وهو ما ذكره المؤلف هنا 100 رطل وسبعة رطال وسبع رطل، أن هذا على وجه التقريب لا على وجه التحديد، فلا يضر لو نقص رطلا أو رطلين. ونفس الكلام إذا جئنا للترات 300 لتر على وجه التقريب، هذا المذهب، لا على وجه التحديد. فلو واحد عنده 299 لتر هذا الماء يعتبر ماء كثير، هذا الماء يعد ماء كثيرا. إذن هي ليست على وجه التحديد 300 بالضبط، وإنما على وجه التقريب. قال واليسير ما دونهما، اليسير هو ما دون 300 لتر على ما ذكرنا. كأنه فاتتنا مسألة. طيب قال رحمه الله تعالى والجاري كالراكد. الماء الجاري حكمه كحكم الماء الراكد، يعني الثابت الواقف في جميع المسائل السابقة. ومعنى هذا أن الماء الجاري يعامل معاملة الماء الراكد، فينظر فيه إلى مجموع الماء الجاري ولا ينظر إلى مساحة الجرية الواحدة أو مقدار الجرية الواحدة. فعلى سبيل المثال لو كان عندي مجرى مائي عرضه 30 سنتيمتر ويمتد 2 كيلو والظن أن هذا الماء أنه ماء كثير، فوقعت نجاسة في هذا المجرى، لو نظرت إلى الموضع الذي وقعت فيه النجاسة وما حوله وما فوقه وما تحته وقدرت هذا القدر، ستقول هذا الماء قليل لأنه أقل من 300 لتر. لكنك لو اعتبرت بكل الماء الجاري ستقول هذا الماء هو ماء كثير. هل النظر في الماء الجاري إلى الجرية الواحدة أم إلى المجموع؟ الجواب النظر في الماء الجاري إلى المجموع. فهذا الماء الذي وقعت فيه النجاسة لا نقول إن هذا المقدار الذي أمامنا هو مقدار يسير وهذا يسير لقي نجاسة فيتنجس، نقول هذا ماء كثير، لأن الماء الجاري كالراكد. لو كان عندنا مثل هذا الماء لكنه لا يجري سنعامله بمثل هذه المعاملة. والمؤلف رحمه الله تعالى أشار لهذه المسألة لأن بعض الفقهاء خالف فيها في المذهب وخارج المذهب. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة.